بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب: كتاب التوحيد، وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقوله: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. حسبك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأنبه الأبناء الكرام إلى أن الأسئلة يجب أن تكون خطية، وسوف نستبعد الأسئلة الشفوية، وهذه خطة متبعة في جميع الدروس، لأن الأسئلة الخطية يمكن معها تنظيم الوقت، أما الأسئلة الشفوية وإن كانت مفيدة لكنها ليست منضبطة، وأنتم كلكم طلاب علم ولله الحمد، فتقدم الأسئلة الخطية إلى الأخ عبدالله الظفيري، الشيخ عبدالله الظفيري المسؤول عن المشرف على الدورة، وهو ينظمها، ثم ومن ثم تقدم إلي إن شاء الله تعالى. وأقول: الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله هو المجدد الثالث للدعوة السلفية، ويشاركه في هذا التجديد مناصرة ومنافحة وعونا وتمكينا أخوه الإمام الأمير محمد بن سعود رحم الله الجميع. وقد مرت الدعوة السلفية قبل هذين الإمامين بمرحلتي تجديد. المرحلة الأولى مرحلة الإمام أحمد رحمه الله، وذلكم أنه عصفت بالأمة عاصفة، وأصابتهم محنة عظيمة، ألا وهي القول بخلق القرآن في عهد الخليفة العباسي المأمون ومن جاء بعده من أبنائه وأحفاده. فوقف الإمام أحمد رحمه الله من هذه المحنة وهذا المسلك موقفين عظيمين تجلت فيهما السنة الصافية والسلفية الحقة. الموقف الأول أنه صمد في وجه هذه المحنة وأعلن بقوة وصراحة أن القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق، على الرغم مما حدث له ولأصحابه أهل العلم الصامدين صموده من صنوف العذاب وألوان الأذى، ولكنه ما ثناه ذلك عن الصدع بالعقيدة الحق والمنهج الصدق. الموقف الثاني موقفه من الخليفة ومعاملته له. تصوروا ماذا صنع الإمام أحمد رحمه الله؟ كان يدعو للمأمون، يدعو له ويقول أمير المؤمنين، وقد جاءه الفقهاء يشاورونه، فكأنهم يريدون منه رأيه في الخروج على المأمون، لأن المقالة مقالة كفرية، المقالة مقالة كفرية وانحراف، المقالة ردة عن دين الله. وكان الإمام أحمد رحمه الله والفقهاء يشاورونه في الخروج لما أصابهم منه من الأذى ومن عماله ونوابه، فيقول أمير المؤمنين اتقوا الله احقنوا دماء المسلمين. يرى أن الخليفة ركب ما ركب من احتواء هذا المسلك الكفري المعتزلي، رأى أنه ملبس عليه ولم يكن بان له الحق، ولأنه مستقر عنده رحمه الله، رحمه الله أعني الإمام أحمد وعند أهل السنة أمثاله، أنه لا يخرج على الحاكم المسلم وإن كانت لديه معاصي وكبائر حتى يرى الكفر البواح الذي كان فيه عند المسلمين من الله البرهان، ولم يكن المأمون كذلك. احتواه المعتزلة فلبسوا عليه حتى قال ما قال وصنع ما صنع. التجديد الثاني في عهد الإمام ابن تيمية رحمه الله، فإنه وقف في وجوه أهل البدع والذب عن السنة والرد على المبتدعة ودحر حججهم بالدليل من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة، ولم يكن منه رحمه الله خروج على الأئمة في عهده. التجديد الرابع هو في عهد الملك عبد العزيز رحمه الله ومن كان معه من أئمة الدعوة من أحفاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ومن كان معهم من أهل العلم والفضل الذين جددوا دعوة التوحيد، فعهدهم رحمهم الله تجديد الرابع للسلفية، ولا نزال ولله الحمد نعيش هذا التجديد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت هذه الدولة على التوحيد ويظهرها على مخالفيها من أهل البدع والمحدثات. كتاب التوحيد، الكتاب في اللغة معناه الضم والجمع، فمادة وهو مصدر كتب يكتب كتابا وكتبا وكتابا، فمدار هذه المادة على الجمع، ومنه كتيبة الجيش اسم للجماعة من الجند والعسكر، وتكتب القوم على كذا أي اجتمعوا عليه، وسمي الكتاب كتابا لما يجمعه ويحتويه من الكلمات والجمل والأبواب والمسائل وغير ذلك من محتوياته. والتوحيد معناه التفريد والتجريد وهو شرعا إفراد الله سبحانه وتعالى بما هو أهل له من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ومن هنا يستبين لكم أن أنواع التوحيد التي يجب الإيمان بها واعتقادها جملة وتفصيلا كم نوعا هي؟ ثلاثة. الأول توحيد الربوبية، وهذا يتضمن إفراد الباري جل وعلا بأربعة أمور، أحدها الخلق، والثاني الرزق، والثالث الملك، والرابع التدبير. ويقال أيضا هو توحيد الله بأفعاله، هو توحيد الله بأفعاله. وهذا الصنف من التوحيد أقر به المشركون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يدخلهم في الإسلام لما كانوا مقرين به وحده، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم. والدليل على أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم بالإسلام ما لا يحصى من آية التنزيل الكريم، من ذلكم قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون فسيقولون لله قل أفلا تذكرون، وغير ذلك. وقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقوله: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. الثاني توحيد الألوهية، وهو توحيد العبادة، وحده توحيد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم وتعبدهم بها. وإن شئت فقل إفراد الله بأفعال العباد التي شرعها لهم وتعبدهم بها. وهذا الحد والتعريف يستلزم من المكلف أمرين، أحدهما تجريد الإخلاص، أحدهما تجريد الإخلاص لله وحده، وثانيهما تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع، أعني توحيد الألوهية أو توحيد العبادة، هو الذي وقعت فيه الخصومة والنزاع بين النبيين والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وبين أممهم. ومن أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وشرع الجهاد في سبيل الله، هو شرع الجهاد في سبيل الله، فحزت الرؤوس وغنمت الأموال وسبيت الذراري. ومن هنا يستبين لكم أن من فسر لا إله إلا الله بأنه لا خالق إلا الله ولا رازق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله فإنه أحد رجلين، إما داعية هوى وانحراف وضلال، وإما جاهل لا يعرف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من قبله من المرسلين والنبيين. وسواء كان هذا أو ذاك فإنه يجب الحذر منه. فإن كان جاهلا علم وبين له الحق، فإن استبان وراجع الحق فبها ونعمت، وإن أبى وأصر وعاند فإن نتعامل معه كما نتعامل مع أهل الأهواء من المخالفين لنا، أعني أهل السنة. ومثله من قرر في كتبه أن الخلاف بين الخلاف بين الرسل وأممهم إنما كان في توحيد الربوبية، فهذا جاهل جاهل ضائع أو ضال مضل. الثالث توحيد الأسماء والصفات، وحده هو الإيمان بكل ما وصف الله به نفسه أو سمى به نفسه في كتابه أو كان ذلك، أعني الأسماء والصفات، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة، واعتقاد أن ذلك حق على حقيقته من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تحريف ولا تأويل. بعد هذه المقدمة يا بني ننتقل إلى ما قرئ من النصوص، وهي كم آية؟ ثلاث آيات. الآية الأولى قوله جل ثناؤه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تتضمن من الأحكام ما يأتي. أولا، الحكمة التي خلق الله من أجلها الثقلين هي عبادته فقط، هي عبادته فقط. ثانيا، الإيمان بوجود الجن وأنهم عقلاء مكلفون وليسوا مكروبات كما زعم بعض المفكرين، فالمكروب ما يطلب من شيء. ثالثا، أنه بمقتضى التكليف، عن الجن بمقتضى تكليف الجن، لهم الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية، أو نقول لهم الثواب على الطاعة امتثالا ويستحقون العقاب على المعصية. رابعا، أنهم عن الجن بلغتهم الرسالة. كيف ذلك؟ لأنه ما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا كان أس دعوته: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وبهذا يستبين لكم أن قول بعض المفكرين المتحذرقين أن أن عقلاء الجن يشبهون الأطفال، قول في غاية البطلان. الآية الثانية ما هي؟ ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. المعنى الإجمالي للآية يقسم سبحانه وتعالى أنه أرسل جميع رسله وبعث جميع أنبيائه بشيئين، وذلكم الشيئان هو الأمر بعبادة الله وحده واجتناب الطاغوت. وها هنا عدة وقفات تتبع هذا المعنى الإجمالي. الوقفة الأولى في معنى الطاغوت، فالطاغوت في اللغة من الطغيان، وهو مجاوزة الحد في الشيء، ومنه قوله تعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، يعني لما تجاوز الطوفان المرسل على قوم نوح صلى الله عليه وسلم امتن الله على المؤمنين فحملهم في السفينة تنجية لهم من مجاوزة الماء حدة وطغيان. الوقفة، وأما شرعا فهو كل ما تجاوز فيه العبد حده من مطاع أو متبوع في غير طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبهذا التقرير يستبين لكم أن الشرك من الطاغوت، بل هو أشد الطاغوت، لأن العبد تجاوز في المخلوق حده الذي حدده الله له فرافعه إلى مرتبة الألوهية. الوقفة الثانية في بيان ما تضمنته من أحكام. الحكم الأول اتفاق دعوة الرسل على ذلك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن، فأن هذه مفسرة، أن هذه مفسرة أن اعبدوا الله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا. بماذا بعثتهم يا رب؟ هذا سؤال مقدر هكذا، أن اعبدوا الله، فأن هذه مفسرة، وهي عند أهل النحو واللغة هي المسبوقة بمعنى القول دون حروفه. ثانيا، الحكم الثاني أن دين الرسل واحد وهو دين الإسلام لا غير، كما قال جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، وقال جل ذكره ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، وقال صلى الله عليه وسلم إنا معاشر الأنبياء أولاد علات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى. وبهذا التقرير بان لكم أيها الأبناء أن المقولة التي نصها هكذا الإسلام واليهودية والنصرانية مقولة في غاية البطلان. فاعتبار اليهودية والنصرانية ديانات سماوية مثل الإسلام قول على الله بغير علم، وهو في منتهى الزور والكذب والافتراء، وإنما سلك هذا المقربون بين الأديان كما يزعم. فما بعث الله نبيا ولا رسولا إلا بالإسلام، لكن لكل نبي شرعته الخاصة به. هم عليهم الصلاة والسلام متفقون على التوحيد، متفقون على أصول الفرائض، متفقون على أصول الأخلاق والمعاملات، لكنهم مختلفون في فروع الدين. فلكل منهم عليه الصلاة والسلام شرعة خاصة به، كما قال جل وعلا: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: سبيل وسنة، سبيل وسنة. الحكم، نعم. طيب، الحكم الثالث أن الرسالة بلغت جميع الأمم، سواء كانت كبيرة أو صغيرة هذه الأمة. وما الدليل من هذه الآية؟ كلمة واحدة، هي كلمة ماذا؟ كل، كلمة كل. وكل هذه من صيغ ماذا؟ العموم. والأصل في العام ما هو؟ أنه كلي الدلالة، فلا يخرج فرد من أفراده عن الحكم إلا بماذا؟ بمخصص. ولا مخصص عندنا يستثني أمة من الأمم أنها لم تبلغها الرسالة. هذا كلام ربي: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله. هكذا تلقت الأمم من الله عز وجل بواسطة أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام أنها مأمورة، يعني الأمم، بهذين الشيئين. الآية الثالثة: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى، أمر، ووصى. وأنا سائلكم: هل القضاء هنا شرعي أو قدري؟ أو أنتم على قولين؟ طيب، هل كفر؟ هل حصل كفر ولا لا؟ ها؟ طيب، لو كان قدر يحصل كفر؟ القدر ما يتخلف ولا لا؟ هل يتخلف القدري؟ والذي يتخلف ما هو؟ إذن هنا تجتمعون أم تختلفون؟ ها؟ أنتم مجتمعون، لكن يعني يحصل مداولات. إذن النهاية ما هو؟ القضى هنا شرعي. إذن قضى الله سبحانه وتعالى على ألسن رسله عليهم الصلاة والسلام بماذا؟ بشيئين. ما هما؟ أولا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. قضى بشيئين: أحدهما إخلاص العبادة له عز وجل، والثاني ما هو؟ ما حكم عبادة غير الله؟ شرك. إذن النهي عن ماذا؟ عن الشرك. من أين أخذنا النهي؟ هل قال لا؟ أقصد أنا عندي آية محدودة: ألا تعبدوا إلا إياه، مثل لا إله إلا الله، ولا لا مثله. طيب، الآية التي بعدها: وعبد الله ولا تشركوا به شيئا. تابع يا قارئ، نقرأ. إيه، نعم. وقوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقوله: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قال ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ قوله تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، إلى قوله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه حسبك. الآية الرابعة هي قوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذه الآية كالتي قبلها تضمنت أولا الأمر بعبادة الله وحده، وتضمنت ثانيا النهي عن الشرك بالله سبحانه وتعالى. وهذه الآية آية النساء تسمى آية الحقوق العشرة، لأنها تضمنت عشرة حقوق، منها ما هو في العبادة، ومنها ما هو في المعاملة. ننتقل إلى آية أو آيات الأنعام. قال الله عز وجل في أولاها قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. المخاطب هو محمد صلى الله عليه وسلم، المخاطب بقوله قل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وكذلك من هو داع إلى الله على بصيرة يخاطب بما يخاطب به نبي بما يخاطب به نبيه صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى إخلاص دين الله عز وجل، إخلاص الدين لله. وفي هذه العبارة في هذه الكلمة أيضا قل وهي جملة دليل على أن القرآن كلام الله منزل منه غير مخلوق، يعني قال قل. طيب المخاطب بقوله تعالوا الأمة أي أقبلوا، وأتل معناه أقرأ وأقص. ماذا يتلو؟ ما حرم الله عز وجل على العباد. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم مأمور بتبليغ الأمة الواجب والمحرم وغير ذلك من أحكام الله. هنا لفتة، فكأن قائلا قال وما الذي أمر محمد صلى الله عليه وسلم أن يتلوه علينا من المحرمات من المحرمات؟ فقال ماذا؟ ألا تشركوا به شيئا. فالبداء به قبل ما بعده من الأشياء دليل على أنه أعظم المحرمات، أعني الشرك بالله. وها هنا أيضا لفتة أخرى، قال وبالوالدين إحسانا. جاء حق الوالدين بعد ذكر حق الله عز وجل، أعني تحريم ما حرم وهو الشرك، وهذا دليل على عظم حق الوالدين. وهذه الآيات أعني آيات الأنعام الثلاث تسمى عند أهل العلم آيات الوصايا العشر. لماذا؟ لأنه في ختم كل آية يقول الحق جل ثناؤه ذلكم وصاكم به، ذلكم وصاكم به إلى نهاية الآية الثلاث. وإذا لاحظنا الآيات الثلاث نجد الأولى مختومة بقوله لعلكم ماذا؟ ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. والآية الثانية مختومة بقوله ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. والآية الثالثة مختومة بقوله تعالى ذلكم وصاكم به لعلكم ماذا؟ تتقون. ما السر في ذلك؟ قال أهل العلم لأن العبد أول ما يسمع آية الله يعقلها، أول مرحلة عند مرحلة ماذا؟ العقل وهو الفهم. فإذا حصل عنده العقل وهو الفهم حصل عنده بعد ذلك الموعظة والاعتبار وهو ماذا؟ التذكر. فإذا عقل وتذكر حصلت النتيجة وهي التقوى، وهي التقوى. من مجموع الآيات، من مجموع الآيات يتلخص عندنا أن أصل الدين وأساسه أمران. الأمر الأول الدعوة، الدعوة إلى عبادة الله وحده والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. والأمر الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. فالذي يتأمل دعوة الرسل من لدن نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم على الجميع يظهر له ذلك جليا، إن كان بصيرا حكيما ناصحا لله ولكتابه ولرسوله ولعباد الله. من هنا نعلم أنه يجب على كل داعية يتصدر ميدان الدعوة أن يكون أساس دعوته أساس دعوة محمد صلى الله عليه وسلم ومن سبقه من النبيين والمرسلين. فإن كان كذلك فهو داعي إلى الله على بصيرة، وإلا فهو إما داعية هوى وضلال وانحراف أو داعية جهل. نعم. الحديث أثر ابن مسعود هو لا يخلو من مقال حسب علمي، ويدل على عظم شأن هذه الآيات من سورة الأنعام لما تضمنته من الوصايا العشر. نعم. قال ابن مسعود لا بعد حديث معاذ. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال لي يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قلت يا رسول الله أفلا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. أخرجاه في الصحيحين. هذا الحديث من حيث الإجمال بمعناه متضمن شيئين، أحدهما حق الرب جل وعلا، وثانيهما حق العباد على ربهم. ولا بد من بيان الفرق بين هذين الحق. فحق الله على عباده حق واجب عيني، وأما حق العباد على ربهم فهو حق تفضل وإحسان منه، لأن الرب جل جلاله لا يجب عليه شيء. هذا قول أهل السنة، ولم يقل بوجوب الأصلح على الله إلا المعتزلة ومن لف لفهم من أهل البدع. وفي الحديث أحكام فقهية عظيمة يجب عليكم يا طلاب العلم فهمها والتفطن لها، لا سيما المتصدرون للدعوة إلى الله. الحكم الأول، الحكم الأول وجوب التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى وجوبا عينيا على كل مسلم ومسلمة. ثانيا، سعة رحمة الله عز وجل وسعة فضله على عباده، وذلكم أنه لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولا بد من بيان هذا المطلق، فالحديث قال أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ومعناه أن من لم يشرك لا يناله عذاب وإن فعل ما فعل من الكبائر، وهذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه كما ستفهمون إن شاء الله في الأبواب اللاحقة، ولكني أختصر لكم فأقول: اعلموا بنيا، سددنا الله وإياكم في الأقوال والأعمال، واعلموا أيها المستمعون لنا على الهوى أن التعذيب على ضربين: تعذيب مؤبد دائم سرمدي ما دامت السماوات والأرض. وهذا في حق الكفار والمشركين وأهل النفاق الاعتقادي. وتعذيب مؤقت يصيب بعض الموحدين على الكبائر. وأنا سائلكم أيها الحاضرون فأقول: أيهما المنفي هنا، الأول ولا الثاني؟ الأول. الأول جميل. لا يعذب تعذيب، يعني لا يعذب تعذيب خلود. إذن نستطيع أن نقول تعذيب خلود وتعذيب تمحيص، فالمنفي ما هو؟ تعذيب ماذا؟ الخلود. هذا جمعا بين حديث معاذ هذا وما سيأتي من النصوص، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. الحكم الثالث أن الشرك موجب لعذاب الله عز وجل. الرابع، في الحديث دليل على القاعدة الفقهية، وهي تقديم درء المفاسد على جمع على جلب، تقديم درء المفاسد على جلب المصالح. كيف ذلك؟ ألم يسأل معاذ رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أبشر الناس؟ هنا نعم سأله، لكن هل أذن له النبي صلى الله عليه وسلم أو منعه، وما سبب المنع؟ فالجواب أنه منع، وقال لا تبشر الناس. ما سبب المنع؟ الاتكال، الاتكال. وهذا وأمثاله من حديث الترجية أو الرجاء يوم كان الناس في أول الإسلام، في أول أمر الإسلام، لا سيما يعني الحدثاء كان الإسلام في أول أمره، فالسابقون إلى الإسلام قلة الذين يفهمون مثل هذا. ومن هذا يستفاد أيضا أن يستفاد من هذا أيضا ترك الإمام المختار من الأمور إذا خشي أن يقع الناس في مفسدة. وهذا الأمر أعني أن تقديم درء المفاسد، أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا يفقهه إلا الدعاة إلى الله على بصيرة، ولا يفقهه كل داعية. وأدلة هذا كثيرة، منها من الكتاب الكريم، ومنها من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثمة سؤال، لماذا أخبر معاذ رضي الله عنه بهذا وقد نهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فهمت السؤال؟ والجواب أن معاذا أخبر به قبل موته تحرجا من كتمان العلم، وقد بلغ أن بلغ الإسلام أوج قوته وشدته واتساعه، ولم يخشى على الناس من مثل هذا الحديث. الحكم الأخير استحباب بشارة المؤمن بما يسره، هذا في الأصل، استحباب بشارة المؤمن بما يسره. وفيه غير ما تقدم تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث ركب الحمار، كما أنه أيضا فيه فضيلة معاذ رضي الله عنه إذ اختصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الجملة من العلم، كما أنه يستفاد منه أيضا جواز الإرداف على الدابة لكن إذا كانت تطيق ذلك. نعم. من الذنوب وقول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. حسبك. تكملتها ما هي؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. تمام. لما فرغ الشيخ رحمه الله من بيان أهمية التوحيد وعظم شأنه وأنه أصل الأصول، أتبع ببيان فضله، ببيان فضله، باب فضل التوحيد. وقد ذكر العلامة ابن سعد رحمه الله في كتابه النفيس القول السديد نحو 13 فائدة، 13 فائدة، فليراجعها من شاء، ونقترح مراجعتها وتدوينها عندكم. بدأ الشيخ رحمه الله هذا الباب بآية الأنعام، والتي هي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. والكلام على هذه الآية الكريمة من عدة أوجه. الوجه الأول في معنى الإيمان، فإنه في اللغة التصديق، ومنه قوله تعالى إخبارا عن إخوة يوسف وأبيهم عليهم الصلاة والسلام وما أنت بمؤمن لنا، أي وما أنت بمصدق لنا. وأما في الشرع فهو قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الوقفة الثانية في كلمات الآية التي يظن أنها غريبة، وهي ثلاث كلمات. الكلمة الأولى يلبسوا، لبس الشيء بالشيء. ما معنى لبس الشيء بالشيء؟ إذن ما معنى يلبسوا؟ يخلطوا. قوله بظلم، الظلم في اللغة هو وضع الشيء في غير موضعه، ضد العدل. فالعدل وضع الشيء في موضعه، والظلم عكسه، ضده، وضع الشيء في غير موضعه. وما المراد به هنا؟ المراد به الشرك، المراد به الشرك. وما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك، الدليل على ذلك ما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزل قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، شق ذلك على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقالوا أينا لم يظلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس ذاك، ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم؟ وهذا البيان منه صلى الله عليه وسلم يسمى من بيان ماذا بماذا؟ لا بد من الأصول في الحقيقة، لا بد. أحسنتم، بيان السنة؟ لا، بيان القرآن بماذا؟ بالسنة. بيان القرآن بماذا؟ بالسنة. وهنا سؤال، هل ثمة ظلم آخر غير ما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، ثمة صنفان آخران من الظلم، وعليه فمجمل الظلم كم نوع؟ ثلاثة. أحدها ظلم لا يغفره الله إلا بالتوبة، ومن مات عليه فإنه خالد مخلد في النار، وهذا هو الشرك بالله. ثانيها ظلم لا يترك الله منه شيئا ويقتص من مقترفه للمظلوم، وما ذلك وما ذلكم الظلم؟ ظلم العباد في ما بينهم. الثالث ظلم تحت المشيئة، وهو ما دون الشرك من كبائر الذنوب. الكلمة الثالثة الأمن، الأمن، الأمن هو ضد الخوف، الأمن ضد الخوف. وتفسيره ها هنا يقال الأمن أمنان، أمن من الدخول في النار أجار الله وإياكم منها، وأمن من الخلود فيها. وإن شئت فقل أمن تام وأمن ناقص. فالأمن التام هو الأمن من دخول النار، وهذا يناله الموحد السالم من كبائر الذنوب. وأمن ناقص هذا أمن تام، أمن تام لا يدخل النار أبدا. وأمن ناقص وهو أمن من الخلود في النار، ليس أمنا من دخولها، أمن من الخلود فيها، وهذا يناله الموحد الذي لقي الله مصرا على الكبيرة. واضح لكم هذا التقرير بني ولا لا؟ إن شاء الله واضح. وهنا سؤال، أي الأمنين المحكوم به في هذه الآية ما هو؟ أي الأمنين؟ الأمن التام والأمن الناقص؟ ها؟ لا كلاهما ما أدري، كلاهما لا نوافق عليه، لكن واحد منهما ما هو؟ هو قال لم يلبسوا إيمانهم بظلم، وعرفتم الظلم ما هو؟ إذن قد يلبسوا إيمانهم بماذا؟ إذن هنا الأمن ما هو؟ هو الأمن الناقص، هو الأمن الناقص. وبعد هذه وبعد هذا التفسير ننتقل إلى معنى الآية وما تفيد، فنقول يخبر الله سبحانه وتعالى عن حال الذين لم يخلطوا إيمانهم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن الله وعن رسوله بشرك، بأنهم يوم القيامة بأنهم لهم الأمن والهداية. وها هنا تنبيه، وهو أن الهداية كما تعلمون هدايتان: هداية بيان ودلالة، وهداية توفيق وإلهام وقبول، هداية توفيق وقبول. والذي نريد أن نقوله ونقرره كما قرره أهل العلم الذين نحن وإياكم عالة عليهم، رحم الله أمواتهم وحفظنا وإياكم وأحياهم بالسنة، أن الأمن التام هو ثمرة الهداية التامة، وأن الأمن الناقص هو ثمرة الهداية الناقصة. فإذا حصلت للعبد هداية تامة وهي اجتناب الشرك والكبائر حصل له الأمن التام يوم القيامة، وإذا حصل للعبد الهداية الناقصة وهي التوحيد وقد يكون مع ذلك اقتراب بعض الكبائر حصل له الأمن ماذا؟ الناقص. ما الذي تفيده الآية إذن؟ في الآية عدة فوائد. الفائدة الأولى الأمن من الخلود في النار لمن لم يخلط إيمانه بالشرك، هذا آمن من الخلود في النار. ثانيا خطورة الشرك، وأنه سبب في دخول العبد النار بل وفي خلوده فيها ثالثا أن من أخذ بعموم النص وإن كان مخطئا فلا حرج عليه حتى يأتيه البيان. من أخذ بعموم النص، استعمل عموم النص وإن كان مخطئا في فهمه، لا حرج عليه حتى يأتيه البيان. وهذا البيان إما آية من كتاب الله أو سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سنة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث يا شيخ تؤذنون؟ ما ادري عنكم، انتم ادرى. لا اظن باقي، ما دام يؤذن سبعه بقي ثمان دقائق. تفضل. عن عباده بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. من شهد ان لا اله الا الله. لا اله الا الله. من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. هذا الحديث يتضمن وجوب الشهادة بخمسة أمور، والشهادة في اللغة معناها الإعلام والحضور، تطلق في اللغة على هذين المعنيين. فمن الأول شهد فلان على فلان بكذا. ما معنى شهد فلان على فلان بكذا؟ أي أخبر أن فلان عليه كذا. ومن الثاني شهد المشاهد كلها، أسلم عام كذا وشهد المشاهد كلها. ما معنى شهد المشاهد كلها؟ حضرها. وفي الشرع هي الإقرار المكلف على نفسه لله بالوحدانية ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وتفصيل القول في هذه الخمس الخصال التي أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن مآل صاحبها الجنة على ما كان من عمل كما يأتي. أولا الشهادة لله سبحانه، شهادة أن لا إله إلا الله، ومعناها أنه لا معبود بحق إلا الله. الثانية وشهادة أن محمد رسول الله، وهذه لا تتحقق إلا بأربعة أمور، وهي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فبتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله يتحقق عندك أيها المسلم ومن يسمعني من المسلمات تجريد الإخلاص لله وحده. وبتحقيق شهادة أن محمد رسول الله يتحقق عند المسلم والمسلمة تجريد المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا تنفك إحدى الشهادتين عن الأخرى أبدا، فهما مرتبطتان متلازمتان. والثاني الشهادة الثانية، وهنا نلحظ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشهادة له بالرسالة والعبودية لله سبحانه وتعالى. وفي هذا أعني الشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالعبودية لله، فيه لفت النظر أو التنبيه لشيئين. أحدهما أنه ما دام عبد لله فشأنه أنه يصدق ولا يكذب، وأنه عبد لا يعبد بل يطاع، وأنه عبد لا يعبد بل يطاع ويتبع. والشيء الثاني الرد على أهل الإفراط الذين غلوا في النبي صلى الله عليه وسلم ورفعوه فوق مرتبة الرسالة إلى مرتبة الألوهية، كما أنه أيضا رد على المفرطين الذين ضيعوا رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وأهملوها. الشهادة الثالثة الشهادة لعيسى صلى الله عليه وسلم، تتضمن أولا التصديق بنبوته، ثانيا التصديق بعبوديته لله عز وجل، ثالثا التصديق بأنه روح الله يعني من النفخ من النفخ في الروح من النفخ. ولهذا قال الله عز وجل في أمه في أم عيسى صلى الله عليه وسلم: فنفخنا فيه من روحنا من النفخ. فأرسل الله إليها الملك فتمثل لها روحا فتمثل لها بشرا سويا ونفخ في درعها فسرت النفخة إلى رحمها فكان عيسى صلى الله عليه وسلم مولود مريم عليه الصلاة والسلام. الشهادة الرابعة أنه كلمته ألقاها إلى مريم، يعني من كلمة كن. الشهادة الرابعة أو الشهادة الرابعة نعم أن الجنة والنار حق، كلهما حق ثابت بنص كلام الله وبنص رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع أئمة السنة والجماعة وغيرهم من هم على حق، فكلهم يشهدون بهذا. وهذا فيه عدة أمور، منها أنهما يعني الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن، ومنها الرد على أهل البدع من جهمية ومعتزلة الذي القائلين بفناء النار، أو ومنهم من يقول أنهما لم تخلقا وإنما تخلقان يوم القيامة. الشهادة الأخيرة ما هي؟ أدخله الله الجنة. نعم أدخله الله الجنة. جميل، إذن انتهت الأمور المشهود بها، بقي ماذا؟ الحكم. أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، سواء كان سالما من الكبائر أو كان مقارفا للكبائر مع إخلاص التوحيد. فالتوحيد لا بد منه، لا بد منه حتى يدخل العبد جنة الله عز وجل التي هي رحمته يرحم بها أولياءه. نعم لا لا الله. طيب يؤذن ولا بأس؟ الله أكبر الله أكبر الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم. فلهما من حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث يتضمن أمورا عدة. الأول، الأمر الأول أنه لا يكفي في لا إله إلا الله مجرد قولها، بل لا بد من الإخلاص في ذلك. ومجموع ما جاء من نصوص الكتاب والسنة في هذه الكلمة لا إله إلا الله يتضمن أيضا وجوب العلم بمعناها، وجوب العلم بمعناها والعمل بمقتضاها. الأمر الثاني إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وجه يليق بجلاله، وليس وجه الله هو ذاته. الأمر الثالث تحريم النار على من أخلص لا إله إلا الله. وهل التحريم تحريم النار، هل هو تحريم الخلود فيها أو تحريم دخولها بالنسبة لمن قال لا إله مخلصا؟ ها؟ الحقيقة هو قسمة من مجموع النصوص في ذلك، يستفاد أنه قسمة تحريم دخول وتحريم ماذا؟ خلود. تحريم دخول وتحريم خلود. فمن كان موحدا لم يقارب كبيرة هذا يحرم عليه ماذا؟ ها؟ موحد لم يرتكب كبيرة، لقي الله خاليا سالما مثل الثوب الأبيض. ها؟ فتحريم النار تحريم ماذا؟ تحريم دخول. الثاني في شأن الموحد الذي لقي الله مصرا على كبيرة، فالتحريم في حقه تحريم دخول أو تحريم خلود؟ تحريم خلود، لأنه تواترت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعذيب بعض الموحدين بالنار لكنهم لا يخلدون فيها. نعم تابع. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث فيه مقال لأنه من رواية دراج أبي السمح عن أبي الهيثم، وهذه السلسلة ضعيفة، ولكن يعني الحديث الصحيح هو ما رواه أحمد وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى نوح، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أوصى نوح ابنه عند موته فقال: يا بني آمرك بلا إله إلا الله، فإنه لو كانت السماوات والأرض حلقة مبهمة فصمتهن لا إله إلا الله. الحديث. نعم بعد. الترمذي وحسنه. عن أنس رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قراب الأرض أي ما يقارب ملأها، والحديث يتضمن شيئين، أحدهما وعد الله سبحانه وتعالى من لقيه على التوحيد ولم يشرك شيء به شيئا بمغفرة ذنوبه يوم القيامة. وهذا منطوق الحديث. والآخر وهو مفهوم الحديث أن من لقي الله على غير التوحيد فليس ماذا؟ فليس موعودا بالمغفرة. والحاصل أن التوحيد سبب لمغفرة الذنوب. وعلى حديث عبادة وما في معناه بوب النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم، قال: باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة. وهذا في الحقيقة ما تفيده نصوص الباب، فإن نصوص الباب أفادت هذا، فهي متفقة، يعني نصوص الباب كلها على أن التوحيد سبب لدخول أهله الجنة، ومنهم من يدخلها بلا حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخلها يدخلها بعد التمحيص، إما بشفاعة الشافعين وإما بفضل الله ورحمته جل وعلا. ما أظن الوقت ما يكفي. هاتوا ما لديكم من الأسئلة. ابدأوا هل عندكم شيء عن طريق الشبكة؟ نعم. هاتوها أولا، نبدأ بها أولا. ضيوفنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا سؤال من دولة الكويت، يقول: الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، فكيف نزيد الإيمان؟ أعيدك أيها السائل الكريم إلى التعريف، فإني ضمنته هكذا، هذه العبارة: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فكلما تزداد طاعة لله، سواء كانت هذه الطاعة فرضا أو نافلة، زاد إيمانك. وكلما عصى العبد ربه نقص إيمانه. واعلم أن أهل الإيمان متفاوتون في ذلك، فهم يتفاضلون. والحديث الصحيح: الإيمان بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. ونحن متفقون معك، نحن والحاضرون وأظن جميع العقلاء من المسلمين يوافقوننا، على أن من عمل 60 شعبة أو 70 شعبة أفضل ممن عمل 50 شعبة. نعم. فزد إيمانك بشيئين، حافظ على إيمانك بشيئين: أولا ازدد من الطاعات، وثانيا ابتعد عن المعاصي، فيبقى إيمانك سالما زائدا. نعم. هذا سؤال من فرنسا، يقول سائله: السلام عليكم، أنا عامل وأسافر للعمل يوميا، وكذلك يوم الجمعة، وقد لا يكون في مكان العمل مسجد أو بقرية، فهل أنا في هذه الحال من الذين يشملهم الحديث الذي فيه أن الجمعة ليست واجبة على 3، ومنهم المسافر، وجزاكم الله خيرا؟ أولا أقول لك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وثانيا أسأل الله أن يرزقك عملا قريبا من سكنك تتمكن فيه من المحافظة على الجمعة والجماعة. وثالثا ما دام الأمر كما ذكرت فليست صلاة الجمعة واجبة عليك، ما دام أنه ليس حولك مسجد تقام فيه الجمعة، وأوصيك بالمحافظة على الفرائض. نعم. وهذا سؤال من بريطانيا، يقول سائله: ما الفرق بين الواجب والفرض؟ هذا في هذه المسألة فيها اختلاف بين علماء الأصول، والذي يترجح عندي أنه لا فرق بينهما، فالواجب مفروض والفرض واجب على العباد، فما فرضه الله على العباد أوجبه، وما أوجبه عليهم فهو فرض عليهم. هذا هو الراجح عندي باختصار. نعم. وهذا سؤال من دولة الكويت، يقول سائله: هل الليبراليين والعلمانيين حكمهم حكم المعتزلة والمرجئة، وكيف نتعامل معهم؟ كلمة علماني معناها أنه لا دين له، وهذه الكلمة تطلق عند كثير من الناس جزافا، حتى أن مطلقيها على عصاة المسلمين يطلقونها على عصاة المسلمين، فنسمع أحيانا من يقول: حالق اللحية علماني في هذا الجانب، مسبل الثوب من الرجال علماني في هذا الجانب، المسلم المتبرجة علمانية في هذا الجانب، وهكذا. والحقيقة أن هذا كفر، أن هذا تكفير، أن هذا حكم بالتكفير، فالذي يطلقها على عصاة المسلمين يكفرهم، وهذا هو مذهب أهل الخوارج. أما العلماني الذي ليس عنده دين، لا نص يعني ليس عنده دين، ليس هو على النصرانية، ونحن نقول النصرانية هي وإن كانت كفر ولكن لأنهم في الأصل عندهم دين فكفروا به، وكذلك اليهود عندهم في الأصل دين وهو دين الإسلام، اليهود والنصارى عندهم دين الإسلام في الأصل لكنهم كفروا به وحرفوا كتبهم. فالعلمانيون نتعامل معهم كما نتعامل مع سائر الكفار، لكن لا نأكل ذبائحهم ولا نتزوج نساءهم، والعلاقة إذا كان علاقة عمل، علاقة عمل وهو في يعمل معي في دولتي المسلمة، فإني أحفظ ماله وحافظ على ما على ماله وأحترم جواره. نعم، هكذا تعاملنا معهم، لأن من دخل علينا نحن المسلمين ديارنا من الكفار له ذمة الدولة، فهم من المستأمنين وهم من المعاهدين. نعم. سائل يقول: أنا أعمل في شركة تعمل في المشاريع التابعة للبنوك الربوية، وأستلم الراتب من الشركة وليس من البنك، هل الراتب حرام أم لا؟ إذا كان مال الشركة كله ربا فاطلب غيرها ودعها، واعتبر وجودك فيها حتى تجد العمل الآخر البديل الخالي من الربا ضرورة إذا كنت محتاجا فقيرا، أما إذا كنت غنيا فدعها من الآن. وأما إن كان ماله خليطا، مال الشركة خليطا من الربا وغيره، فلا مانع أن تعمل فيها، لا مانع أن تعمل فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع اليهود، باع واشترى ورهن لديهم. وأموال اليهود مختلطة، فيها الربا، فيها من المكاسب الخبيثة الربا وبيع الخمر وغير من المكاسب وغير ذلك من المكاسب الخبيثة. نعم. وله سؤال آخر يقول: يوجد زميل لنا عربي يعمل معنا في الشركة ويصلي معنا بانتظام مع أنه شيعي المذهب، هل تجوز الصلاة خلفه؟ أذكر كلمة لشيخنا الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله، كان يزجرنا إذا قلنا شيعة ويقول: لا تقولوا شيعة، قولوا رافضة، فالشيعة معناها الأنصار. والذي أعرف أن الشيعة المتوسطة والخفيفة غير موجودة الآن، فالموجود الرافضة ويسمون الإمامية ويسمون الاثني عشرية، فهذا لا تصلي خلفه أبدا، لا تصلي خلفه. وينبغي لك أن تدعوه إلى الله عز وجل وتبين له فضل السنة وتبين له فساد ما هو عليه من رفض، فإن استجاب وعمل بالسنة وتبرأ من مذهب الرفض فهو أخوكم، له ما لكم وعليه ما عليكم. وإن لم يستجب فلا تعده إن مرض ولا تسلم عليه، تبدأه بالسلام ولا تجبه إذا دعاك ولا تستجره أنت ولا تأكل ذبيحته ولا تناكحه. نعم. هذا سؤال من النساء، تقول السائلة: إلى فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، لاحظت يا فضيلة الشيخ في الآونة الأخيرة ظاهرة غريبة، وهي أن بعض الفتيات يقمن بحرق بعض الأوراق حتى تظهر باللون الأسود ثم تضعها على اليد اليسرى، وبعد ثواني قليلة ثم تضعه ماذا؟ على اليد اليسرى. اليد؟ اليد اليسرى. أيوه. وبعد ثوان قليلة بعد الدلك يظهر اسم الشخص الذي سوف تتزوجه في المستقبل، فهل هذا يا فضيلة الشيخ يعتبر من أنواع السحر أم ماذا؟ وهل هذا محرم أو أنها وسوسة الشيطان، علما أن بعض الفتيات التي قمنا بفعلها تحقق هذا الزواج من الشخص الذي ظهر اسمه على يديها؟ أفيدونا أفادكم الله. أولا أقول لك يا بنتي وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وثانيا أنت قلت يظهر على اليد اليسرى بعد وقت، هذا لا يخلو من حالين: إحداهما أن يعلق في اليد ويثبت فيها ولا يزول منها فهو من الوشم، والحالة الثانية أن يكون مجرد ظهور ولا يعلق باليد ولا يلزق بها فهو من السحر، هو من السحر أو من الكهانة، وسواء كان هذا أو ذاك فإنه محرم، محرم. والثاني أشد لأنه يتعلق بالعقيدة، يتعلق بالعقيدة. وأما وهو الأمر الثالث، أقول لك ثالثا يعني، أنه يوجد من تحقق لها ما رامته، يعني تحقق الزواج من فلان، فهذا تخييل من الشيطان، مثل ما كان عامتنا، لا أدري موجود عندكم هنا في شرقية ونجد أو لا، منهم من ينظر في فنجان القهوة بعد شربه فتظهر له أشياء يسمونه الخطاط، ومنهم من يضرب بالرمل أو بالصدف على الأرض فتظهر أشياء، سيول، موت، حياة، غير ذلك. فالواجب على هذه المسلمة التي تستعمل هذا الأمر أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى، أن تتوب إلى الله، فإنها ركبت كبيرة من الكبائر. نعم. هذا سؤال من الجزائر، يقول سائله: سبحان الله، هل صحيح القول بأن اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية؟ هذا كلامي، فما أدري أنت هل تعقب علي أو تردد علي ما سمعته. أنا أؤكد أن اليهودية والنصرانية ليست ديانات سماوية، بل هي ديانة إبليس، ليست ديانة سماوية. وأقول زيادة على ما تقدم يا ابني أنت، أقول لك وللسامعين عندي هنا في مسجد معاوية بن أبي سفيان بحفر الباطل، والسامعات كذلك، ومن يسمعني من المسلمين والمسلمات في المملكة العربية السعودية وفي الجزائر وفي غيرها من الدول، أقول لكم: اليهود طائفة، علم على طائفة من بني إسرائيل، هم محرفة التوراة الذي أنزله الله على موسى صلى الله عليه وسلم، وفيه الهدى والنور. والنصرانية أو النصارى علم على طائفة من بني إسرائيل، هم محرفة الإنجيل الذي أنزله الله على عيسى صلى الله عليه وسلم. ولا تغتروا بالعبارات المنمقة والأقوال المزخرفة من عبارات التقريب، يسمونها بما يسمونها به من حوار الأديان وغير ذلك، فإنها باطل من القول وزور. هذا سؤال من النساء، تقول: ما حكم وضع المناكير؟ مناكير منيكور، ويسمى التدميم، هو محرم. والشيخ الألباني رحمه الله في بعض كتبه يعني دلل على ذلك، ولكن لا يحضرني هذا الكتاب، مدري أدب الزفاف أو غيره، ما يحضرني الآن. وآخر من النساء تقول: سؤالي عن الآية: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى في سورة القيامة؟ فبعض الناس يقولون عند الانتهاء من هذه الآية يجب علينا أن نقول بلى، فهل هذا جائز أم يعتبر تحريف وزيادة في القرآن؟ ليس هو تحريف وليس هو زيادة على القرآن، مثل صدق الله العظيم، هذه بدعة منكرة. لكن ننظر في كلمة بلى بعد هذه الآية التي ذكرت وما شابهها، مثل: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فالظاهر أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قول ذلك في صلاة الليل، أما الفريضة فلم أعلم في ذلك شيئا حتى الساعة. نعم. ولهذا فإني يعني أنهى عن قولها في الفريضة. نعم. يقول السائل: أحسن الله إليكم، ما رأيكم في قول من قال أن الكفار باستطاعتهم القضاء على المسلمين لترصدهم لهم والكشف عبر أجهزة التصوير عليهم، ونحن إلى الآن مختلفون في حكم استخدام آلات التصوير؟ أما القضاء على المسلمين فلا، ولن يكون، لما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.